الدرس الخامس بعنوان مدخل إلى علوم القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، يوم الأحد الموافق 16/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة المختصرة حول علم من علوم القرآن الكريم أو مجال من مجالات القرآن الكريم. وإن مما وفق له الإخوة وفقهم الله في تنظيم هذه الدورة أنهم قسموا العلوم أو المجالات التي ترتبط بكتاب الله عز وجل إلى مجالات مختلفة ليأخذ طالب العلم منها بحسب المجال الذي يهمه، ثم أيضا يلم بهذه المجالات ومقدماتها الأساسية. بين يدينا أيها الأحبة هو المدخل لعلوم القرآن، المدخل لعلوم القرآن. ولا شك أن هذا العلم المرتبط بكتاب الله عز وجل يشرف بحسب شرف ما ارتبط به وانتسب إليه، وهو كتاب الله عز وجل. وهذا المجال الذي نتحدث عنه أيها الأحبة هو أوسع مجالات العلم على الإطلاق، أوسع مجالات العلم على الإطلاق هو مجال علوم القرآن، إذ أن علوم القرآن لا منتهى لها بحسب ما في كتاب الله عز وجل من العلم والهدى والعجائب التي لا تنقضي، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا تنقضي عجائبه. ومن هنا فإننا لن نحيط بهذا المجال علما، وإنما سنذكر أيها الأحبة أهم العلوم المرتبطة من كتاب الله عز وجل، وخاصة ما يرتبط بفهمه، ما يرتبط ما يتعلق بفهمه. ندخل مباشرة أو نبدأ بتوفيق الله وعونه وتأييده في التعريف بعلوم القرآن. العلوم المقصود بالعلوم هي القضايا والمسائل والجوانب المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وإنما أطلق عليها علم، وإن كان العلم في اصطلاح أهل العلم هو ما استقل ببابه في فنونه بأصوله العشرة، إلا أنهم تسامحوا في إطلاقها في العلوم المتفرعة من العلم، فهي داخلة في علم القرآن، وعلم القرآن داخل فيه علم التفسير والعلوم المرتبطة به وعلم علوم القرآن المختلفة. لذلك حينما نقول علوم فهي أبواب في الواقع، في الحقيقة إنها أبواب وليست هي علوم، وإنما اصطلح على تسميتها بالعلوم اصطلاحا. واختلفت عبارات العلماء وإطلاقاتهم لهذا المجال علوم القرآن، فمصطلح علوم القرآن عند السلف اختلف عنه عند المتأخرين. فالمقصود بعلوم القرآن عند السلف هو العلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل بفهمه وأدوات فهمه، أو بعبارة أخرى هي العلوم التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل. أما العلوم القرآن بالمصطلح المتأخر الذي يمكن أن نحدده بالقرن السادس تقريبا، في تقريبا في القرن السادس، قرن ابن الجوزي في فنون الأفنان، في علوم القرآن يمكن أن يعتبر هذا المصطلح يعني اصطلح على أن يكون متعلق بالعلوم المرتبطة بالقرآن عامة وليست فقط مرتبطة أو هي مرتبطة بفهم القرآن أو هي العلوم التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل. هذا مما ينبغي أن يعلم ابتداء. هناك أيها الأحبة من المصطلح مما اصطلح في علوم القرآن كالتفسير أن بعض المفسرين أسموا تفسيرهم بمتعلق بعلوم القرآن كالتسهيل لعلوم القرآن لمن؟ لابن جزي واللباب في تفسير في علوم الكتاب لمن؟ لابن عادل. هذان الكتابان تفسيران. مثل أيضا قبلهما المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري، الحاوي في علوم القرآن. كل هذه الكتب هي تفاسير وليست هي ما نريد الحديث عنه من تلك الأبواب المرتبطة بالقرآن الكريم. فعلى كل حال هذا مما يمكن أن ينبه عليه. نشأ هذا العلم أيها الأخوة ابتداء من نزول القرآن، من نزول الوحي ابتدأ هذا العلم. ولذلك من أبواب هذا من أول أبواب علوم القرآن علم النزول، بل من أوسعها وأهمها علم النزول، ويدخل فيه الوحي ويدخل فيه المكي والمدني كما سيأتي. أيضا مما يمكن أن يدخل في نشأة هذا العلم أنه ارتبط بالناسخ والمنسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتبط بفهم القرآن، وارتبط أيضا ببيان حلاله وحرامه وأمثاله وقصصه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال المعرفة بالقرآن، يؤتي الحكمة من يشاء، قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وقصصه. هذا في نظر ابن عباس، فأدخل معنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه علوم من علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمقدم والمؤخر والحلال والحرام والأمثال والقصص، وهذه كلها داخلة في العلوم القرآن التي سنتحدث عنها. أول من ألف في هذا العلم أيها الأخوة بحسب ما اصطلح عليه علوم القرآن في الأبواب المختلفة من النزول والمكي والمدني والعام والخاص إلى غير ذلك هو المحاسبي في كتابه فهم القرآن. هذا أول كتاب في علوم القرآن، ولذلك تكلم فيه عن فضائل القرآن وفقه القرآن والمحكم والنسخ وأساليب القرآن وغير ذلك. هل هنا سؤال مهم جدا يتعلق بمبتدأ به، هل لعلوم القرآن حد؟ ليس لعلوم القرآن حد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون، من أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف غوى، أخرجه ابن أبي حاتم. وهذه الكلمة عظيمة، إن القرآن ذو شجون وفنون، يعني فنون مختلفة لا حد لها بحسب سعة القرآن، وبطون وظهور وبطون، يظهر الله تعالى أعلم أنه يريد بذلك أن هناك معاني ظاهرة ومعاني مستنبطة، وهي التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله وعلمه التأويل، أي المعاني المستنبطة. قال من أوغل فيه برفق، يعني أخذ القرآن برفق وبعدم أجل، يعني هذا البحر لابد أن يعني تأخذه بدرجات، نجا ومن أوغل فيه بعنف غوى، لأنه سيقول على الله عز وجل بغير علم. ولذلك أيضا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سعة علوم القرآن: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وفي أيضا رواية أخرى عنه: ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. أيها الأحبة، لو أردنا أن نقسم علوم القرآن قسمناها إلى ثلاثة أقسام: علوم أصلية، علوم مستنبطة، علوم متعلقة وتابعة. أما العلوم الأصلية فهي العلوم المقصودة بعلوم القرآن في كتب علوم القرآن، كالأحوال النزول، أسباب النزول، والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والأمثال والقصص وغير ذلك. هذه علوم أصلية، هذه العلوم الأصلية في مجال علوم القرآن. هناك علوم هي أصلية لكن المقصود بها أنها المستنبطة من القرآن، العلوم المستنبطة من القرآن. وهذه لا حد لها كما ذكرنا قبل قليل، وكما يعني ذكرنا دليلها في قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. العلوم المستنبطة من القرآن يعني يدخل فيها الأحكام والهدايات والدلالات ويعني وجوه والمعاني المختلفة، يدخل فيها هذه العلوم. القسم الثالث هي العلوم المتعلقة والمكملة، أو يعني ممكن نقول متعلقة أو مكملة. ما هي هذه العلوم؟ هذه العلوم يعني ليست مرتبطة ارتباطا بالقرآن مباشرة، يعني مثل علم التربية بالقرآن، علم مثلا يعني العلوم الجغرافيا والتاريخ والمرتبطة بالقرآن، من الأماكن في القرآن ويعني وتاريخ الأمم بتاريخ مستقل، هذه تعتبر علوم تابعة. ولذلك ما زالت تستجد، يعني مثلا من العلوم العصرية الإدارة بالقرآن، القيادة بالقرآن، التطوير بالقرآن، العلوم المستجدة تستجد بحسب لغة العصر، فكل لغة تستجد معه العلوم بحسب اهتمام العصر وحاجاته. هذه تابعة وليس لنا بها حاجة الآن ولا نتحدث عنها، لأنها لا تتعلق بفهم القرآن أصلا وإنما هي تابعة له. يقول الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول كتابه: مما يؤكد أن علوم القرآن متنوعة ومختلفة، وبعد فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة. فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة، يقصر عنها القول وإن كان بليغا. فهذا يؤكد لنا ما ذكرناه قبل قليل. بعد ذلك أيها الأحبة، ننتقل إلى الحديث عن مصادر علوم القرآن. من أين نأخذ هذه العلوم؟ من أين نتعلمها؟ هل هي فقط موجودة في كتب محددة تسمى علوم القرآن؟ الواقع أنه يمكن أن نحدد علوم القرآن أولاً من الكتب المتقدمة، وخاصة كتب التفسير، كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة كذلك في مقدماتها. في مقدمات التفاسير أيها الإخوة نفائس من علوم القرآن لا يستغني عنها طالب العلم الذي يريد أن يتمكن أو يريد أن يتضلع من علوم القرآن والعلوم المتعلقة بالتفسير خاصة، لأن غالب هؤلاء المفسرين أرادوا بذلك وضع أصول تفاسيرهم ومناهجهم في هذه المقدمات. من أبرز أيها الأخوة المقدمات التي ينصح بقراءتها، ومن قرأها وتضلع فيها تضلع في التفسير حقيقة، لأن هذه مقدمات أئمة في التفسير: مقدمة ابن جرير رحمه الله تعالى، وتعتبر من نفائس المقدمات، وبرز فيها جانب اختلاف السلف وما يتعلق به. ابن عطية رحمه الله أيضا له مقدمة وبرز فيها جانب الاستنباط، وابن جزي أيضا له مقدمة في كتاب التسهيل، مقدمة نفيسة نفيسة، بل إنها تعد من أنفس المقدمات، يعني أعتبرها المقدمة ابن جزي في كتاب التسهيل، يعني أعتبرها من أنفس وأهم المقدمات التي ينبغي لطالب العلم المهتم بالقرآن أن يقرأها، مقدمة ابن جزي، وقد عنى فيها وركز على جوانب اللغة والبلاغة والاستنباط أيضا. مقدمة ابن عاشور وهي أيضا من نفائس المقدمات، إذ أنه جعل في أول كتاب 9 مقدمات في علوم مختلفة، فقد قسمها إلى علوم وأبواب، وهي حقيقة نفيسة ثرية بعلوم القرآن والعلوم المرتبطة بالتفسير. مقدمة، قبل ذلك نسيت مقدمة ابن كثير، وهي مقدمة، في الواقع أن مقدمة ابن كثير هي مقدمة شيخ الإسلام، أو بمعنى آخر بسط مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير فوضعها في تفسيره ابن كثير. مقدمة القاسمي له مقدمة مهمة، وركزت الحقيقة أيضا في علم السلف وتفسير السلف. مقدمة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أيضا له مقدمة مهمة، عنا فيها بعلمين عظيمين، علم اللغة والأصول، أصول الفقه. هذه أبرز المقدمات التي تضمنت علوم القرآن والعلوم المرتبطة بالقرآن من التفسير ونحوه. فيه رسالة للدكتور محمد صفاء الحقي، عنوانها علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير، علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير، يعني هو عاش أخذ مقدمات التفسير إلى القرن الثامن تقريبا ودرسها واستخلص منها علوم القرآن، وهي حقيقة جديرة بالاقتناء والقراءة. ثانيا، من مصادر علوم القرآن أيها الإخوة أصول الكتب المتقدمة، الكتب المتقدمة في علوم القرآن، الكتب المتقدمة في علوم القرآن من المهم جدا لطالب العلم خصوصا المتخصص، يعني الذي يريد أن يرتقي في درجة علمه بكتاب الله عز وجل وبعلوم القرآن، فعليه بالكتب المتقدمة. أما المبتدئ فيمكن أن يبتدئ بالمتأخرة. من أبرز وأشهر وأولى وأفضل كتب علوم القرآن المحققة المحررة المتقدمة كتاب الزركشي، ما اسمه؟ البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، وقد طبع طبعات كثيرة. هذا يعتبر أيها الأحبة من أبرز علوم، من أبرز كتب العلوم، ويتميز حقيقة بدقة عبارته، إلا أنه لم يحيط بعلوم القرآن إلا تقريبا قرابة 47 بابا أو علما من علوم القرآن. جاء بعده من رتب وهذب ووسع وفصل، وهو السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، فتجاوز إلى الضعف، إلى 86 تقريبا، 86 علم السيوطي. كتاب السيوطي هو أشهر كتاب في علوم القرآن، يعني يعتبر من أشهر، هو أشهر، يعني أخذ شهرة أكثر من البرهان من حيث أنه أكثر ترتيب وأوسع من البرهان، وتضمن القرآن وزاد، تتضمن البرهان وزاد عليه. ولكن أنا أعتبر أن البرهان فاقه ولا شك في جودة السبك والعبارة والضبط والقواعد. جاء بعدهما ابن عقيلة وزاد عليهما الضعف، يعني زاد على السيوطي الضعف في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، تجاوز فيه 150 علما، وهذا أوسع كتاب الآن صدر في علوم القرآن، طبع من أفضل الطبعات له، طبعة مركز أو كرسي التفسير ومركز تفسير، حقيقة طبعة جيدة ونفيسة. لكن هذا أنا ما أنصح فيه إلا المتخصص، لأنه في الواقع أنه تشقيق وتفصيل للعلوم التي أوردها صاحب الإتقان، يعني بمعنى آخر لم يأتي يعني بعلوم جديدة كثيرة في زياداته، إلا ما هو تابع، ليس أصلا وإنما هو تابع. على كل حال، من أراد التوسع فعليه بذلك. هناك كتاب أيها الإخوة قرن دراسة مقارنة بين الإتقان وعلوم القرآن، وهو كتاب علوم القرآن بين البرهاني والإتقان للدكتور حازم حيدر. الحقيقة أو بمعنى آخر أظهر ميزة البرهان وميزة الإتقان والفرق بينهما، وهو كتاب جدير بالاقتناع. بعد ذلك الكتب المتأخرة المحررة المبسطة، من أهمها وأفضلها ترتيبا وتبسيطا وتسهيلا مناهل العرفان للزرقاني. مناهل العرفان للزرقاني، وهو يبدو لي أنه من الكتب التي يعني قررت في الجامعات لسهولته وحسن ترتيبه، وهو متأخر. جاء بعده دكتور فهد الرومي المعاصر في كتابه دراسات في علوم القرآن، وفاق عليه حقيقة في حسن ترتيبه وضبطه. جاء بعدهما أيضا إتقان البرهان لفضل عباس، ولا شك أن فضل عباس من العلماء المحررين المبدعين. وجاء بعدهما دراسات في علوم القرآن لأحمد حسن فرحات، وآخر كتاب محرر محرر يعني برز وفي السنوات الأخيرة أو في سنتين الأخيرات، كتاب الدكتور مساعد الطيار المحرر في علوم القرآن. إلا أن هذا الكتاب في ظني أن الدكتور وفقه الله لم يكتبه لجمع العلوم، يعني لم يقصد فيه جمع العلوم، وإنما قصد فيه التحرير والتجديد، يعني حرر ورتبه بترتيب آخر، ولم يستقص فيه العلوم، وإنما أخذ العلوم الأساسية وحرر المسائل فيها تحريرا، وهذا منهجه في كتبه كلها. فحقيقة يستفيد منه المتخصص في هذا الباب. هذه أيها الإخوة أهم الكتب، وربما شتتكم، لكنني إذا أردتم أن أشير إلى كتاب واحد من هذه الكتب، فأنا أعتبر الحقيقة كتاب الرومي من الكتب الجديرة الجميلة التي يمكن أن تغني طالب العلم. وإن أردتم يعني كتبا مختصرة، فهناك كتب مختصرة يعني ربما يعني أراد المؤلفون فيها أن يختصروا باب أو الأبواب في أهم المسائل. ما يحضرني الآن حقيقة المختصرات الدقيقة، يعني أذكر في كتاب في 70 صفحة تقريبا ذكر أبرز، لكن نسيته الآن. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة إلى أهم علوم القرآن أهم علوم القرآن خاصة المتعلقة بالتفسير، وهذه تهمكم جدا. الواقع أنني نظرت سمي أخي، أي نعم، أي نعم، أحسنت للدكتور عبد الله جديع، صحيح، مقدمات الأساسية لعلوم القرآن للدكتور عبد الله جديع، لكن الكتاب هو جميل في تحريره، إلا أنه لم يذكر في كتابه هذا يعني إلا يمكن 20 باب، لم يذكر في كتابه إلا 20 باب، وحررها، هذا ميزته أنه حررها وركز على العلوم الأصلية كأسباب النزول والمكي والمدني والنسخ وما يتعلق به. لكنه لم يستقصي، لم يستقصي. أحسنت، ذكرتني به. مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان، أحسنت، هو جميل ومقرر في الجامعات. وإلا أن الدكتور مناع يعني أسلوبه يعني بمعنى إنشائي يستمتع فيه الذي يريد أن يقرأ قراءة الكتاب مرة واحدة، يعني بمعنى طالب يعني إذا أردت تأخذ أبواب فلا يناسب، لأنه هو قلمه سيال فكتبه كأنه يكتب يعني كأنه يكتب رواية، بمعنى أنك تأخذه تقرأه بسلاسة، لكن إنشاء الكلام الإنشائي فيه والتوسع والاستطراد فيه كثير. على كل حال، كتب علوم القرآن كثيرة، وما من متخصص إلا وتجد له كتاب في هذا الباب. يعني الكتب المتأخرة ربما أنها قد يعني اختصرت. أقول ننتقل إلى ذكر علوم القرآن. تأملت في الواقع هذه العلوم فحاولت أن ألمها بمجالات رئيسية، بمجالات رئيسية، يعني 150 علم كيف تحيط بها. حاولت أن ألمها بمجالات رئيسية واختصرت فيها، واقتصرت في مثل هذا اللقاء المختصر على أهمها ما يتعلق بالتفسير. أولا وأهم العلوم التي ينبغي بل يجب على طالب العلم في التفسير، القارئ لكتاب الله عز وجل المهتم فيه بتفسيره وفهمه، أن يلم بها، هي العلوم المتعلقة بالنزول، العلوم المتعلقة بالنزول. طيب، دعونا يعني نأخذ تقريبا حول 10 علوم أو أكثر أو 20 علم متعلقة بالنزول. ما هي أسباب النزول؟ المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل، ها، أحوال النزول، الظروف والملابسات، إيش؟ ما نزل سفرا، ما نزل حضرا، ما نزل ليلا، ما نزل نهارا، ما نزل شتاء، أسماء من نزلت فيهم، من نزل فيهم القرآن. يعني هذه من أبرز العلوم المتعلقة بالنزول، إلا أن أهمها وأولاها أسباب النزول، هي التي حظيت بالكتب المؤلفة، وسنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن العلوم المتعلقة بالنزول هذه يمكن أن نعدها، وذكرها تقريبا صاحب الإتقان أوصلها إلى أكثر من 10. ثانيا العلوم المتعلقة بالنص القرآني، بالنص نفسه، وهي الوقف والابتداء والتلاوة وتحزيب القرآن ونحو ذلك، وعد الآي يمكن أن يعده من النص أو ما يتعلق بالآيات. هذا العلوم المتعلقة بالمصحف، جمع القرآن وكتابته ورسم المصحف، هذا متعلق بالمصحف. العلوم طبعا هذه كل العلوم الأولى يمكن أن تكون كلها مقدمات. تأتي العلوم المتعلقة بالألفاظ، وهذه أهم العلوم بعد النزول، المتعلقة بالألفاظ. ما هي؟ المحكم، المتشابه، العام، الخاص، المقيد، المطلق، المقيد، النسخ، المتشابه، الغريب، إلى غير ذلك. العلوم المتعلقة بالألفاظ وبيانها ودلالاتها. بعد ذلك العلوم المتعلقة بالمعاني، الوجوه والنظائر، مشكل القرآن، مهم التعارض والاختلاف، أمثال القرآن، كل هذه متعلقة بالمعاني. العلوم المتعلقة بالاستنباط، وهذه واسعة، المتعلقة بالاستنباط، ويدخل فيها في الواقع مثل الدلالات والأساليب والمقاصد والمناسبات ونحوها، والإعجاز يمكن أن يدخل فيها في هذا. هذه يمكن أن نضيف قسم خامس يمكن أو سادس تقريبا، وهو العلوم المستجدة. العلوم المستجدة يدخل فيها علم يعني الإعجاز بأنواعه، يدخل فيها علم المقاصد بأنواعه، يدخل فيها علم التدبر مثلا، العلوم المعاصرة التي مرتبطة بالقرآن، تفسير الموضوعي ونحوه إلى غير ذلك، يمكن أن نجعلها علوم مستجدة تتجدد بحسب حاجة الناس إلى القرآن. هناك الحقيقة وقفت على يعني أقوال لبعض أهل العلم في أهم العلوم المرتبطة بالتفسير أو مما ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، خصوصا في جانب الاستنباط. طبعا القرآن يمكن منه ما يتعلق بفهمه على منهج السلف الصالح، بمعنى معنى فهم المعنى وفهم، أو بمعنى والآخر الاستنباط. فهم المعنى لابد أن يرتبط باللغة وعلم السلف وأحوال النزول المعنى، وهذا قد أخذتموه في التفسير يمكن مع الدكتور إبراهيم. ما يتعلق بالمعنى، ما يتعلق بالاستنباط، استنباط الدلالات والهدايات وغير ذلك، العلوم هذه يعني جوانب أخرى لها دلالات الألفاظ والمقاصد والمناسبات ونحو ذلك. بعض أهل العلم يعد الجانب الثاني، الجانب الأول محدود يعني ومعروف أسباب النزول وعرفت وقيدت وحققت وحررت، صحيح منها من الضعيف. أقوال السلف أيضا مجموعة ويعني مرتبة، لكن فيما يتعلق بالاستنباط لا نهاية له ولم يحد. فهناك بعض العلماء يركز على القسم الثاني وهو متعلق بعلوم الاستنباط، ولذلك يقول الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن، قال: أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، العلوم اللفظية دلالة الألفاظ. وقال الزركشي صاحب كتاب إيش؟ البرهان، آخر باب من أبوابه هو أوسع باب عنده، هو الباب 46، هو باب أساليب القرآن وفنونه البلاغية. قال في باب أسباب النزول وفنون البلاغية، قال: وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب، وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب، وهو بيت القصيد. ذكر فيه دلالات الحروف، دلالات الألفاظ، أدوات الاستنباط، أدوات الاستفهام، ذكر فيه أدوات العطف ومعانيها، ذكر فيها يعني جوانب اللغة تقريبا المتعلقة بفهم القرآن كلها. ولا شك أن القرآن لغة نزل بلسان عربي مبين، فلا شك أنك إذا فهمت أبواب اللغة ودلالات اللغة واستعمالات اللغة فهمت كتاب الله عز وجل باستنباطاته أو ما فيه من العلوم. فعلى كل حال هذا الجانب يعني من الجوانب الأثرية التي تحتاج أن يتخصص فيها الإنسان أو يبدع فيها. طيب، نحن الآن تقريبا وصلنا يعني إلى مقدمات المدخل، يعني ما يتعلق بعلوم القرآن كمقدمات مهمة ينبغي أن نعلمها. نريد بعد ذلك أن نقف على أهم الأبواب التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم في تفسير كلام الله عز وجل أو في فهم كتاب الله تعالى من علوم القرآن. أولها يمكن أن نجعله ما يتعلق النزول. أنا تجاوزت النزول ما يتعلق بقضية الوحي، ركزت على ما يتعلق بالفهم، فهم المعنى، فتجاوزت كثير من أبواب النزول والمجالات التي ذكرها السيوطي واقتصرت على بابين أو ثلاثة. الباب الأول في النزول المكي والمدني. المكي والمدني أيها الإخوة باب عظيم نفيس متعلق بفهم كتاب الله تعالى. فأولا، كيف نعرف المكي من المدني؟ كيف نعرف المكي من المدني؟ يعرف ذلك ابتداء عن السلف، ابتداء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعرف أيضا المكي من المدني بحسب الوقائع والأحداث، الوقائع والأحداث. فإذا علمنا الوقائع التي وقعت في مكة ونزلت فيها آيات وسور نعلم أن هذه السور مكية. مثال سورة المسد، نقطع يقينا أنها مكية لأنها ارتبطت بحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب حينما صعد على الصفا ونادى وصبحا ثم قال لقومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ثم قال له أبو لهب له تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت هذه الآية. سورة المدثر سورة مكية لأنها ابتدأت بالدعوة ثم عرضت للوليد بن عتبة في ما نزلت فيه الآيات. سورة قبل ذلك سورة العلق أولها يقينا نعلم أنها نزلت في مكة إذ أنها مرتبطة بنزول القرآن ابتداء. إذن نستطيع معرفة المكي والمدني بقول الصحابة والتابعين أيضا، ومعرفة الأحداث والتاريخ الذي نزل اللي حصل في مكة والمدينة. طيب، ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ أو بمعنى قبل ذلك، ما خصائص المكي وخصائص المدني؟ خصائص المكي ابتداء هو أنه يركز على تأسيس التوحيد والعقيدة والأخلاق ومجادلة المشركين. إذن هو في تأسيس العقيدة والتوحيد وأصول الإيمان والأخلاق، ولذلك غالب المفصل من المكي من قاف إلى الناس تكاد أن تقول 70% منه أو أكثر هو من المكي. ما يعني في مثال على ذلك، جزء قاف كله مكي إلا الحديث، جزء الذاريات، جزء المجادلة كثير منه مدني، هو الذي يكثر في المدني في المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والطلاق والتحريم كلها مدنية والمنافقون. جزء تبارك كله مكي، جزء عما ما فيه إلا تقريبا 4 سور ومختلف في بعضها. سورة النصر وسورة الزلزلة مختلف فيها، سورة البينة أيضا مختلف فيها، سورة المعوذتين أيضا مختلف فيها، يعني هي قيل نزلت مرتين. فعلى كل حال إذا غالب المفصل من المكي، وحتى المدني منه هو من المحكم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعت المحكم يعني المفصل. إذن المكي يركز على قضايا العقيدة والأخلاق ومجادلة المشركين، المدني يركز على قضايا التشريع والتنظيم الاجتماعي والأسرة والأمة، نظام الأمة وسياسات الأمة مع الدول مع اليهود والمنافقين وأحوال المنافقين وكشف أحوالهم، كل هذه في المدني. ولذلك تلاحظون أن المكي آياته قصيرة غالبا والمدني آياته طويلة غالبا، لأن المكي فيه مجادلة وتقرير، فالتقرير يحتاج إلى تركيز. طيب، ما الفائدة، ما فائدتنا نحن حينما نعرف المكي والمدني في التفسير؟ فائدة ذلك أننا نستخرج من الهدايات والمقاصد في تفسير كتاب الله عز وجل بحسب نزول الآية. مثلا أو بحسب نزول السورة. مثلا حينما يعني حينما نفسر سورة مثلا الإخلاص تركز على التوحيد، فإن نركز على قضايا التي تركز عليها مرحلة المكية، وبذلك يمكن أن نقول أن المنهج الصحيح في فهم كتاب الله عز وجل ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ويأتي ذلك بما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعته المحكم يعني مفصل ببناء العقيدة. فمن المهم جدا أن يبدأ الإنسان طالب العلم في التفسير من قصار المفصل أو من المفصل، ما يأتي من سورة الفاتحة وينزل على البقرة وينزل إلى آخر القرآن. الأولى في فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره أن يبتدأ بالمفصل. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تعلموا المفصل وعلموه أولادكم، لأن فيه ترسيخ للإيمان والعقيدة والأخلاق. إذن استفدنا من المكي والمدني منهجية تعلم التفسير، وأنه ينبغي أن ينطلق طالب العلم من المكي أو من المفصل الذي غالبه مكي. نستفيد أيضا من المكي والمدني في مراحل الدعوة ومنهج الدعوة أن الإنسان ينبغي أن يعني بتقرير العقيدة قبل التشريعات في الناس. ومن هنا فإنه ينطلق من القرآن في آياته المكية لتقرير ذلك. أحوال النزول، ما المقصود بأحوال النزول؟ أحوال النزول المقصود فيها الظروف والملابسات التي تحف النزول، وهذا يغفل عنه كثير من الباحثين والدارسين، وهو مرتبط ارتباط وثيق بالتفسير. أحوال النزول وليس سبب النزول فقط، المقصود بأحوال النزول والظروف والملابسات التي حفت نزول هذه السورة، هذا يبين تفسير السورة كثيرا. مثال، خذوا مثلا سورة يوسف. سورة يوسف ليس لها سبب نزول، يعني ما ورد عن الصحابة والتابعين أنه قال حصلت كذا كذا فنزلت سورة يوسف، وإنما علمنا أن هذه السورة نزلت عام إيش؟ الحزن الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وزوجته خديجة، وحبس في الشعب هو من معه ضايقه المشركين، فنزلت هذه السورة. لاحظوا، نزلت لأغراض مهمة تهم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته، فجاء فيها قضية التضييق على يوسف بحبس بتضييق إخوانه عليه بإلقائه في الجب وحبسه، وهو موافق لحبس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب مع أصحابه وتضييق قريش عليه. جاء فيها فقد يعقوب لبنيه، وفي عام الحزن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه وخديجة، فكان ذلك يعني مما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الأمر. جاء فيها ابتلاءات متكررة على يوسف، تمكن بعدها. كأن الله عز وجل حينما أنزل هذه الآية سورة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشعره بأن هذا العام عام الحزن سيأتي بعده فرج وتمكين لك وفتح من الله عز وجل. فلاحظوا حينما رأينا أحوال النزول لهذه السورة أطلعتنا على يعني أسرار في السورة يمكن أن ننطلق منها في تفسير السورة. خذوا مثال آخر، حينما نعرف أحوال النزول الظروف التي نزلت فيها السورة تعيننا على أيضا يعني مقصدها وتفسيرها. سورة الحجرات متى نزلت؟ عام الوفود، عام الوفود، يعني يعني بعد الفتح جاءت الوفود، والوفود غالبها من الأعراب، والأعراب كانوا على يعني أولا كانوا في إيمانهم على مطمع أو إسلامهم على مطمع بهذا الفتح من الغنائم وغير ذلك، ثم أيضا هم على طبائع وأخلاق تداخلوا فيها مع المجتمع المدني الصافي الخالص الذي قد صفى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل في ذلك العام من التداخل بسبب ذلك، بسبب التداخل من الأخلاق والطباع وامتزاج ما يعني حصل فيه من مواقف، مثل قصة بني تميم وبني أسد وغيرهم. فنزلت السورة لقضيتين أساسيتين، هما تحقيق الإيمان في النفوس وترسيخ الإيمان في النفوس. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، ولذلك جاءت الآيات الإيمان فيها متعددة، يا أيها الذين آمنوا 5 مرات، تأكيد وترسيخ للإيمان. ثانيا ترسيخ للأخلاق والآداب، أدب مع الله ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدب مع المؤمنين في اختلافهم في اتفاقهم، الأدب في التعامل والخطاب وغير ذلك. لاحظوا أنها جاءت في وقتها، نزلت في وقتها، فحينما علمنا أحوال النزول والظروف اطلعنا ذلك على مقصد السورة على تفسيرها. خذوا هذا أيضا في سورة مثلا محمد الذي تنزلت بين بدر وأحد، وفيها تحفيز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والشجاعة والإقدام للحرب. عام الفتح بعد الحديبية، سورة الفتح بعد الحديبية. خذوا سورة الأنفال نزلت بعد بدر، ففيها تربية للصحابة على التربية الجهادية للصحابة، وهكذا. أحوال النزول أيها الإخوة مهمة جدا، وتعين على يعني فهم كتاب الله عز وجل، إلا أننا لا نجد من عنا بها كثيرا، لا نجد من عنا بها كثيرا، لا من المفسرين ولا من في كتب علوم القرآن. أكثر من عنا بها من المفسرين تقريبا يمكن أن أعتبرهما 2، أولهما ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، يعني طبعا تفسير متقدمة لها لكن عناية ببيان وتفصيل أحوال النزول، والثاني في ظلال القرآن سيد قطب، يعتني بهذا الجانب عناية كبيرة، فيعني النظر فيهما في هذا الجانب يفيد كثيرا. والحقيقة هذا المجال وهو أحوال النزول وظروف النزول يعني حقيقة تجعل الإنسان يتعايش مع الآية، يتعايش مع السورة، كأنه يعايش الحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود ونكمل. توقفنا بارك الله فيكم عند أسباب النزول، واسمحوا لنا أن نختصر قليلا، يبدو أن التوسع سيحول بيننا وبين الوصول إلى علوم أخرى. أسباب النزول هو أهم يعني من أهم الأبواب والعلوم التي ارتبطت بالقرآن، وذلك أنها مرتبطة بفهمه، إذ أن القرآن أيها الإخوة تنزل تعقى الأحداث فتنزل الآيات يعني لغرض، فتعالج هذه المشكلة. فسبب النزول له يعني معرفة أسباب النزول مهمة في فهم القرآن، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أسباب النزول معينة على معرفة أسباب النزول معينة على فهم كتاب الله عز وجل أو فهم معاني كتاب الله تعالى. أسباب النزول أيها الإخوة منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، وأقوال السلف في التعبيراتهم بأسباب النزول اتسعت ودخل فيها التفسير، بمعنى أن منها ما هو صريح، منها قولهم فنزلت هذه الآية، فنزلت كما في مثلا في آيات اللعان، فنزلت هذه الآية هذا سبب نزول صريح، إذا قيل فنزلت هذه الآية، أما إذا قيل نزلت الآية فينا مثلا سورة في قوله تعالى مثلا ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، نزلت فينا نحن الأنصار، ليس هذا السبب نزول، وإنما هؤلاء ممن يدخل فيهم الحكم. ولذلك تجد في الآية الواحدة أن يقول الصحابي نزلت في فلان أو نزلت في فلان أو نزلت في فلان، يعني كأن المقصود أن من صور هذه الآية هؤلاء. إذن السلف يتوسعون في التعبير عن أسباب النزول فيدخلون فيها الصور المثيلة التي وقعت ابتداء ونزلت فيها هذه الآيات ووقعت بعد ذلك وماثلت الصور الأولى، فيقال عنها نزلت في كذا مثلا، نزلت في المنافقين أو نحوه. هناك قاعدة من أهم قواعد التفسير مرتبطة بأسباب النزول، ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليش نعرف السبب؟ ليعيننا على إيش؟ قياس هذه الصورة على الصور المثيلة. فحينما نعلم أن قصة خولة نزلت في خولة مثلا وزوجها، فإننا نقيس عليها كل من شابهها في هذه القصة، فمعرفة القصة والسبب يعين على قياسها على مثيلتها. وإلا فإن العبرة بعموم اللفظ، يعني بمعنى أن هذه الآية نزلت في فلان لا تخصه، وإنما كل من شابه حاله شابهت حاله فإنه يدخل فيها. طيب، الكتب المهمة في أسباب النزول كثيرة، من أهم وأشهر كتب أسباب النزول كتاب الواحدي واسمه أسباب النزول، وقد طبع طبعات كثيرة وحقق عدة تحقيقات. من الكتب المهمة المختصرة أو المحققة كتاب العجاب في أسباب النزول لابن حجر، وكتاب الاستيعاب في أسباب النزول في أسباب الاستيعاب في أسباب النزول لمجموعة من علماء الكويت، وكتاب متأخر ويعتبر من أهم الكتب والمحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، وهو رسالة دكتوراه. هناك مقدمات التفاسير أو مقدمات السور في التفاسير كلها مليئة بأسباب النزول. طيب، وأهم ما ينبغي العناية به في سبب النزول هو النظر إلى صحة السند، خاصة إذا اختلفت الرواية في سبب النزول. وأسباب النزول أيها الأحبة، الفائدة منها أنها تعين على إدراك حكمة التشريع، مقاصد الشريعة، وفهم الآية وقياسها على غيرها ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى علم من العلوم المهمة أيضا، وهو علم تسوير القرآن أو وأسماء السور. تسوير القرآن يعني كون القرآن سور وتسميتها، هذا علم عظيم مرتبط بفهم القرآن. أولا أيها الأحبة، ما الحكمة من تسوير القرآن؟ ما الحكمة من تسوير القرآن بأن جعله سور؟ تفضل. قيل تيسير حفظه، وقيل أيضا ليظهر في كل سورة إعجاز هذا القرآن، وقيل أيضا لأن كل سورة تعالج قضية، كل سورة تعالج قضية أو قضايا أساسية. إذن القرآن يعالج قضايا كثيرة ومقاصد كثيرة، مقاصد القرآن، فكل سورة تعالج مقصد أو أكثر من مقاصد القرآن الكريم. مثلا سورة الفاتحة تعالج قضية العبودية، سورة الإخلاص تعالج قضية التوحيد، سورة المعوذتين تعالج قضية الاستعاذة بالله من الشرور، سورة المسد تعالج من أعلن العداء للإسلام، سورة النصر تعالج قضية أحوال النصر، سورة الكافرون تعالج البراءة من الكافرين، وهكذا. إذن من فوائد تسوير القرآن أن كل سورة تعالج قضية، ويأتي من خلال ذلك أسماء السور. أسماء السور أيها الإخوة قد يكون للسورة اسم، وقد يكون للسورة 20 اسم، كسورة الفاتحة مثلا. قيل في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أكثر من 20 اسم. ما فائدة أسماء السور وما فائدة تكرار أسماء السور؟ فائدة أسماء السور أن اسم السورة مترجم عن مضمونها. يقول الزركشي رحمه الله: ينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به. ينبغي النظر على المفسر في اختصاص كل سورة بما سميت به. مثلا سورة الكهف سميت بالكهف إشارة إلى أن الكهف عصمة وحامي بإذن الله، فالسورة هي حامية وعصمة من الفتن من يقرأها. سورة الإخلاص هي سورة، كلمة الإخلاص ليس وارد فيها، فهي تحقق الإخلاص. سورة الفاتحة سميت أم الكتاب لأنها جامعة لمعاني ومقاصد القرآن. طيب، في سور ربما يشكل علينا ربطها كسورة البقرة، فهل هذا يمكن ربطه بنفس القاعدة؟ نقول والله أعلم يمكن الاجتهاد فيه. ولذلك قال البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر، يقول: وقد تبين لي بعد 10 سنين حين وصلت إلى سورة سبأ أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها. إذن اسماء السور مترجمة عن المقصود. خذ سورة البقرة. طيب، من يستطيع وله جائزة؟ من يستطيع أن يربط سورة البقرة؟ أنا حقيقة الوقت يداهمني، ولا كان يعني نبسط الحديث. تفضل يا أخي الكريم. طيب، كيف يكون، كيف تربط هذه الاسم بكل السورة؟ طيب، فيها من من من وإذا ابتلى إبراهيم إلى آخر السورة، أكثر من نصف القرآن، أكثر من نصف السورة ليس مرتبط. لا، ليس أعلى. نعم، تفضل يا أخي. أيوه، ممتاز. يا سلام. لا، أسبل لك، مدار السورة في أصله ليس بني إسرائيل، مدار السورة غالبه على التشريعات. ممتاز، جميل. إذن أصبحت قصة البقرة كأنها إشارة لأمة الإسلام أن احذروا أن تكونوا مع أوامر الله كحال بني إسرائيل في تلكؤهم وتشددهم في قصة البقرة. أليس في البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، تشريع أن تذبحوا بقرة، قال: أتتخذوا هزوا. فكأن الله تعالى يحذر هذه الأمة أن تتلقى التشريعات التي تتضمنها هذه السورة بالتلكؤ والتشدد والتساؤل وغير ذلك، فأصبحت إشارة حمراء لهم، هذا الذي يراه. فلذلك هي مترجمة. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير. طيب، وهكذا. وهذا العلم عظيم لمن وفقه الله وفتح عليه، حقيقة فتح، هو فتح يعني في فهم كتاب الله عز وجل. من الأنواع أيها الأحبة، من الأنواع المهمة معرفة القراءات، معرفة إيش؟ طبعا أسماء السور هل هي توقيفية أو جميل للسؤال، الخلاف فيها كبير. لكن السيوطي في الإتقان قال هي سور القرآن توقيفية إجماعا، وطبعا هو ليس إجماعا، ولكن نستطيع أن نقول هي إجماع من حيث أن غالب السور سميت، يعني وردت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنه قال: أعطيت مكان التوراة، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. إذن هي محددة، اسمها معروفة السبع الطوال، من سورة البقرة إلى سورة الأنفال أو التوبة. وأعطيت مكان الإنجيل، مكان الإنجيل، مكان الزبور المئين، معروفة هي مرتبة. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت وفضلت بالمفصل. إذن المفصل معروف أسماؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن غالب السور أسماءها توقيفي. طيب غير التوقيفي، طيب الاجتهادي، الاجتهادي الوارد عن السلف مما اتفقوا عليه الحكم فيه حكم الرفع، ويعتبر موقوف إذا اتفقوا عليه. إذن هم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع بذلك إلى أن أسماء السور الأصلية الذي عليها المصحف الآن هي أسماء توقيفية، إلا أن هناك أسماء اجتهادية كأسماء مثلا التوبة. من أسماء التوبة المقشقشة والمشقشقة والفاضحة، هذه واردة عن السلف، فيقال أن الأسماء التابعة اجتهادية وليست توقيفية، والله تعالى أعلم. طيب أقول من الأنواع معرفة القراءات، والقراءات أنواع: القراءات المتواترة، والقراءات المشهورة، والقراءات الشاذة، ويمكن أن يقسمها بعضهم إلى المتواترة والشاذة، ويدخل في الشاذة أيضا ربما الموضوعة. وقراءات المتواترة هي ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، تواطؤوا على ذلك. والقراءات قراءات متواترة، والقراءات الشاذة هي ما لم ينقل بالتواتر، وإنما عن طريق الآحاد أو واردة عن السلف الصالح كقراءة، يعتبر قراءة السلف كقراءة الحسن قراءة شاذة. وغالب قراءة الشاذة عن السلف هي قراءات تفسيرية، قراءة السلف كابن مسعود والحسن وابن عباس أيضا قراءة غالبها من التفسير وليست من قراءة الواردة عن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتب القراءات كثيرة، وعلم القراءات مستقل، وتخصص القراءة واسع. من الكتب المشهورة في ذلك التيسير للداني، والنشر في القراءات العشر، وتقريب النشر لابن الجوزي وغيره. من المهم جدا أيها الأخوة في باب القراءات أننا نعلم القراء السبعة الذين تقرأ بقراءتهم الأمصار والبلاد في هذا الزمن. فأولهم نافع المدني إمام أهل المدينة، واشتهر بنقل قراءته ورش وقالون، وثاني قراءة ابن كثير وهو إمام أهل مكة، واشتهر بقراءته البزي وقنبل، والثالث ابن عمر وهو إمام أهل البصرة، واشتهر بقراءته الدوري والسوسي، والرابع ابن عامر وهو إمام أهل الشام، واشتهر بقراءته هشام وابن ذكوان، وخامسهم عاصم بن ابن النجود وهو إمام أهل الكوفة، واشتهر بنقل قراءته شعبة وحفص، حفصي التي قراءة التي نقرأ بها وعليها المصحف المصحف الملك فهد، والسادس حمزة الزيات إمام أهل الكوفة وهو من أضبطهم قراءة بعد حمزة بعد عاصم، اشتهر بقراءته خلف وخلاد، والكسائي وهو إمام أهل الكوفة أيضا اشتهر بنقل قراءته أبو الحارث والدوري مرة أخرى. فائدة هذا العلم أيها الأحبة القراءات أن نعلم رواية نعلم رواية هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء رواية متواترة، ثم أيضا نعلم من وراء هذه القراءات علما وعلوما وتعددا في المعاني والفوائد. فإن القراءات فيها أحكام، يعني مثلا قوله عز وجل ولا تقرب، قوله تعالى يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، ويطهرن فيها معنيان، المعنى الأول يطهرنا من الحيض، والمعنى الثاني يطهرنا بالاغتسال. فدل ذلك على أن القراءات لهما تجدد في المعاني. مثلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم وأنفسكم، من أنفسكم قبيلة والعرب وقريش، وأنفسكم يعني شرفا وفضلا. وهكذا فإن التتبع في القراءات حقيقة له عدة فوائد وثمار مهمة. النوع أيضا من الأنواع المهمة في علوم القرآن كيفيات القراءة وأداب التلاوة، هذا من علوم القرآن وهو مستقل أيضا بعلم، لكن من المهم جدا أن نعلم مراتب التلاوة وهي التحقيق والترتيل والحذر. والترتيل التحقيق غالبا للتعليم، والترتيل للتدبر، والحذر للحفظ. يعني هكذا ذكره أهل العلم، أن التحقيق مرتبة التحقيق وهي مرتبة متوسطة بين الترتيل والحذر للتعليم والتلقين، ومرتبة الترتيل التي فيها بطء وتحقيق لمخارج للمدود وأحكام التجويد، وفيها يعني مما تعين على الحفظ ورتل القرآن ترتيلا، وهي الواردة التي جاء فيها الأمر من الله عز وجل. الحذر ويدخل فيها أو هي قراءة سريعة بالتسهيل والتخفيف وإسراع في القراءة، وهي غالبا ما تكون للحفظ والمراجعة. من العلوم المهمة جدا أيها الأحبة الوقف والابتداء، وهو متعلق بجوانب القراءة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وما ينبغي أن يوقف عنده منها، يعني أنه مما ينبغي لقارئ القرآن لطالب العلم أن يعرف ما ينبغي أن يوقف عند الآيات منها. ويقول أحد العلماء: باب الوقف باب عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. لا شك أن باب الوقف والابتداء مهم جدا أيها الأخوة، لأنه فيه تعطيل وتحريف إذا لم تقف على الآية على الوجه الصحيح. مثلا لو وقف واقف عند قول الله عز وجل: كل من عليها فان ووقف، هذا تحريف للكتاب، لأنه لا بد أن يقرأ بعدها: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لو قرأ: فويل للمصلين وركع، فإن هذا قد يعني أخطأ خطأ جسيما. لو قرأ: إن الله لا يستحيي وتوقف، هذا خطأ جلي عظيم. وهكذا مثلا لو قرأ: فلها النصف ولأبويه، اختلف الحكم فأعطى الأبوين النصف. إذن لابد من معرفة الوقف والابتداء مما يعين على فهم الكتاب. قال ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض، عالم باللغة. لاحظوا علم الوقف بدقته جعل له ثلاث شروط: عالم بالقراءات، عالم بالتفسير، وعالم باللغة. وهو حقيقة علم عظيم فيه نفائس وكنوز لو تتبعها الإنسان، وهو باب من أبواب التدبر في الوقف والابتداء. ولذلك تلحظون أن بعض القراء فعلا يقف مواقف مؤثرة ويصل وصلا بديعا يعين على التدبر. من أنواع العلوم المهمة أيها الأحبة التي لا يستغني عنها طالب العلم النسخ والناسخ. يقول بعض الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. لكن ما المقصود بالنسخ في مصطلح السلف الصالح؟ هذا مهم جدا. نعم. لا، في مصطلح السلف الناسخ والمنسوخ يدخل فيه أبواب ليست من الأبواب التي أرادها المؤلفون في الناسخ والمنسوخ المتأخرين، يعني يدخل فيه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، فجعلوا ذلك من الناسخ والمنسوخ التي لا بد أن يعرفها الإنسان، يعني لا بد أن يعرف الخاص والعام. يعني قول الله عز وجل مثلا المجمل والمبين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب أراد أن يفسر إلا ما يتلى عليكم، أين هي؟ لابد أن يكون عالم بمجمل الآيات ومبينها فيبينها ويفصلها. قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعرف المقيد والمطلق، مثلا قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا إذا تبايعتم. ما الفرق بينهما؟ هذا مطلق وهذا مقيد. ماذا يفعل؟ لا شك أنه يرد المطلق إلى المقيد، وهكذا. إذن لابد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، ويدخل فيه في مفهوم السلف هذه العلوم. إلا أن النسخ المتأخر، المصطلح المتأخر، اصطلاح المتأخرين، أرادوا به أن آية تنسخ آية أو آية تنسخ حديث، وقسموه إلى أقسام. منه القسم الأول: ما نسخ تلاوة وحكما معا، كالعشر رضعات، كان مما أنزل كما قالت عائشة: عشر رضعات محرم. الثاني: ما نسخ حكمه وأبقيت تلاوته، مثل قول الله عز وجل مثلا: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية منسوخة لقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. لكن هنا سؤال أيها الإخوة مهم: ما الحكمة من بقاء تلاوتها؟ التذكير بنعمة أو بمنة الله، ويستفاد منها إبقاءها أحيانا وجودها في بعض الأحوال، كمثل أحوال التخفيف على المسلمين في القتال في سورة الأنفال، أنها يمكن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها تنزل بحسب ضعف المسلمين وقوتهم، بحسب ضعف المسلمين وقوتهم، فلم يكن ناسخا، إنما هي ناسخة في حال من الأحوال وباقية في حال من الأحوال. ولذلك مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى في آيات الصيام، قوله تعالى: أيام معدودات، نعم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى قوله: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نازلة في العهد في التشريع أول الإسلام، حينما شرع الصيام خيارا مع الفدية، إما أن يصوموا أو يفتوا أو يطعموا، ثم نسخت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس رضي الله تعالى لم يقل بنسخها هنا نسخا تاما، وإنما قال: هي بقيت للضعفاء والكبار، يعني الكبار السن الذين لا يطيقون الصيام فعليهم أن يطعموا، وهذا من الحكمة. إذن قد تنسخ لعامة الناس وتبقى لحال من الأحوال. طيب، النوع الثالث هو ما نسخ تلاوة دون حكم، كآية الرجم، نعم، وهكذا. طيب، من الأنواع أيها الأحبة المهمة في علوم القرآن معرفة إعرابه، معرفة إعرابه. الإعراب لا شك أنه يعين على الفهم، وفائدته يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا اللحن كما تعلموا القرآن، تعلموا النطق، ويدخل في النطق الإعراب، ويدخل في ذلك ابتداء النظر إلى الكلمة من حيث صيغتها واشتقاقها ومحلها في الإعراب ونحو ذلك، ومحل الجملة ومحل الفعل وأحوال الفعل من الفعل من المضارع والمضارع والماضي والأمر ونحو ذلك، فإن هذا مما يعين على الفهم. لاحظوا معي في صيغ الاشتقاق، وإن كان هو داخل في الاشتقاق، قوله عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، جاء بصيغة المفرد هنا، في دلالة وحكم، وهو أن الشقاء في طلب الرزق على الرجل دون المرأة، هذا ما يستنبط من الآية. وكتب إعراب القرآن كثيرة، منها كتاب إعراب القرآن النحاس ودرويش وغيره. من أنواعه أيها الأحبة، من أنواع علوم القرآن المهمة، معرفة وجوه مخاطباته: خطاب العام يا أيها الناس، وخطاب الخاص يا أيها النبي، والخطاب العام الذي يراد به الخاص. الخطاب العام الذي يراد به الخاص مثل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل هذا عام على جميع المسلمين؟ يسقط الضعيف، قد يسقط الصغير والمجنون، فهذا مما يمكن أن يقال من أنواع الخطاب. الخاص الذي يراد به العموم، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أيها النبي إذا طلقتم النساء، جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تعظيما للأمر ثم وجه إليهم. أيضا من وجوه الخطاب أساليب الخطاب، لا بد من معرفة أساليب الخطاب، من المدح والذم والإكرام والإهانة والتهكم. يعني مثلا: خذ، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا في خطاب من؟ أهل النار. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذا لم نعرف صياغ الخطاب في القرآن وأساليب الخطاب ومنه التهكم، لم نعرف هذه الآية. ذق إنك أنت العزيز الكريم تهكم به، تهكم به. فأساليب الخطاب في القرآن لابد من معرفتها، أو مما تعين على فهمه. التحنن: قل يا عبادي الذين أسرفوا. التحبب: يا بني لا تشرك بالله، وغير ذلك. يعني هذه مما تعين على فهم القرآن وهداياته. من أنواع علوم القرآن أيها الإخوة، أيضا من علوم القرآن دلالات الألفاظ، علم دلالات الألفاظ، وهو من أهم العلوم التي أشار إليها الراغب والزركشي فيما ذكرت. ويدخل في دلالات الألفاظ العام، الحكم العام، الخاص والمجمل والمبين والمطلق، المطلق والمقيد كما ذكرت قبل قليل. العام له صيغ في القرآن، إذا عرفت هذه الصيغ عرفت أنه عام. مثلا: كل صيغة جاءت كل فهو عام. مثلا: من وما الموصولة والشرطية، الجمع أو المعرف باسم الجنس، إن المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، جنس ذلك الكتاب، جنس الكتاب. النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط والامتنان، كلها تدل على العموم. فأدوات العموم كثيرة، معرفتها بها تعرف أن هذا اللفظ عام أو خاص، وربما هذا أخذتموه في التفسير. الخاص من أدواته الاستثناء والشرط والغاية، يعني ترتيب الأمر على غاية أو نهاية. فيه أيضا فيما يتعلق بالخاص والعام تخصيص العام، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، هذا عام. طيب، هنا الآية التي بعدها قال ليس بآيتين: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فهنا خاص، خاص من هذا العام. إذن هو أخرج بعض أنواع الخاص، بعض أنواع العام. المجمل والمبين: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر هذا تبيين للمجمل. المطلق والمقيد: المطلق مثل: وأشهدوا إذا تبايعتم، والمقيد: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فيؤخذ من هذا أن الشهادة أن يشترط في الشاهدين أن يكون ذوي عدل. المنطوق والمفهوم والإشارة، وهذا باب عظيم. المنطوق والمفهوم: المنطوق هو الصريح والظاهر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. المفهوم ما هو؟ المفهوم هو ما خالف الحكم أو وافقه مثله. بمعنى قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. ما مفهوم المخالفة هنا؟ تحريم العقوق، وجوب الإحسان هذا الصريح، وتحريم العقوق. مثل قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. لو أردنا أن نأتي بمفهوم موافقة وهو أولى من الأف، يعني ولا تضربهما ولا تشتمهما، ها؟ نعم. فباب المفهوم واسع في كتاب الله عز وجل، ويعطينا دلالات واسعة. وأوسع منه، أوسع من المنطوق والمفهوم، إيش؟ من يأتي لي وله هذه الكرت؟ هذا كرت جائزة ولا ما أدري إيش؟ قائمة شراء المكتبة. فيه دلالة في كتاب الله هي أوسع من المنطوق والمفهوم. إيش؟ الإشارة، أحسنت. دلالة الإشارة، سمجها دلالة الإشارة، هذه أوسع الدلالات، ولكنها صعبة، لا يستطيعها إلا من يفهم كتاب الله عز وجل وأدوات اللغة وأدوات الاستنباط. يعني مثال قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. استنبط بعضهم 10 دلالات، 10 أحكام مستنبطة بالإشارة من هذه الآية، 10 أحكام مستنبطة، منها المصريح ومنها الإشارة. يعني مثال من الإشارة في قوله: وعلى المولود له، أن الأب، أن الابن ينسب لأبيه. الآية ما أرد ذلك وأنا نصت عليه، يعني بمعنى ليس المقصود في هذه الآية أن تقول أن الولد ينسب لأبيه، وإنما فهمناه بالإشارة من دلالة من دلالات الآية. ولذلك فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه آجل النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النصر ولم يفهمه كبار الصحابة إشارة، لأنه أمره بالنصر إذا جاء نصر الله والفتح، ثم أمره بعد ذلك بالتسبيح والحمد، ولا يناسب ذلك إلا أن يكون ذلك دال على إتمام رسالته. فعلم الإشارة ودلالة الإشارة هذه من أوسع الدلالات، لكنها خطيرة، تحتاج إلى يعني ضوابط، شروط. من أهم شروطها معرفة السياق، دلالات اللفظ، وأن تكون الدلالة موافقة لمقصود الآية ومقصود النصوص الشرعية، غير مخالفة للنصوص الشرعية، وأن لا يكون صاحبها صاحب هوى. يعني صاحب الهوى يمكن أن يستنبط إشارة، مثلا: ألا إن أولياء الله، استنبط منها، أخذوا منها إشارة الرافضة، ألا إن أولياء الله الأئمة 12. فيمكن استنبط الإشارة بحسب معتقده وهواه. من العلوم المهمة أيها الأحبة المحكم والمتشابه، وهذا علم عظيم. المحكم هو ما واضح الدلالة، محكم، قل هو الله أحد، هذا محكم واضح أن الله واحد، وجميع أصول الدين محكمة. إنما المتشابه فيما سوى ذلك. والمتشابه أيها الإخوة يعني أنواع، منه ما يمكن رده إلى المحكم فيتبين. المتشابه منه ما يرد إلى المحكم فيتبين، مثل قول الله عز وجل مثلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حينما ننظر الآيات كلها تبين لنا تخصيص وتعميم وتقييد وتوضيح لهذه الآية في قوله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ هل يستطيع أحد؟ ما يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته، حق 100% لا يستطيع أحد. هذا مشكل، هذا هو مشكل ومتشابه. يمكن أن يرد إلى آية أخرى فيكون المقصود بها واتقوا الله ما استطعتم، أن التقوى الله حق التقوى هو أن تبذل ما تستطيع في ذلك. وللعلماء وجه آخر في بيانها. قسم يعرف بالفهم، قسم يعرف بالفهم والاستنباط، وهذا راجع إلى علماء. ولهذا قال الله تعالى في سورة آل عمران منه آيات محكمة هن الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، قراءة الثانية، فتدل على أن الراسخين يعلمون المتشابه بما أتاهم الله من الرسوخ في العلم، وهذا يعلمونه برده إلى المحكم أو بفهمه بحسب أدوات الفهم. وقسم ما لا سبيل إلى الوقوف عليه على حقيقته، مثل كيفية صفات الله وكيفية صفات الآخرة أو أحوال الآخرة ومشاهد الآخرة وكيفية ما يخبر الله عز وجل فيه من أمور الغيب التي لا نعلمها، فهذا من المتشابه. وأدخل بعض أهل العلم من المتشابه الحروف المقطعة التي قيل أنها لا يعلمها إلا الله تعالى، وعلى كل حال خلاف فيها واضح. من الأنواع أيها الأحبة مهم التعارض والاختلاف والتناقض. تأتي آيتان بينهما موهم التعارض، ليس بينهما تعارض، وإنما يعني الناظر إليهما يظن أن هناك أن بينهما تناقض واختلاف. يعني مثال في قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، في آية أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هنا إثبات وهنا نفي، كيف نجمع بينهما؟ هنا قواعد ذكرها أهل العلم في فهم الموهم التعارض. أولا أن يكون المخبر عنه وارد على أحوال مختلفة، كقصة آدم أو خلق آدم، من تراب، من طين لازم، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، هذه مراحل خلقه. اختلاف الموضع، وقفوهم مسؤولون وإنهم مسؤولون، هذا في موضع، وفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا في موضع، هذا في موضع الحساب، وهذا في موضع قبول سؤال الاعتذار. سؤال الاعتذار لا يقبل، وسؤال الحساب يسألون عنه. وهكذا أيضا لاختلافهما في الفعل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني القتل إيصال الأثر وتحقيقه بإذن الله تعالى. أيضا أيها الأخوة، من العلوم الأنواع المتشابه اللفظي. ما هو المتشابه اللفظي؟ المتشابه اللفظي وأن تأتي آيتان بينهما تشابه اللفظي مع اختلاف في الألفاظ. مثل وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، في سورة البقرة وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هذا المتشابه اللفظي النظر فيهما بحسب السياق، هذا السياق وارد في إظهار الامتنان، وإظهار الامتنان مناسب أن يأتي فيه بأكمل النعمة والانفجار، وهذا في سياق الأخبار عنهم فأتى بالنعمة في بدايتها. هذا السياق المتشابه اللفظي هو غالبا في القصص، غالبا أقول في القصص، وقد يرد في غيرها، وهناك كتب كثيرة في هذا الباب، منها ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير وهو من أفضلها، ودرة التنزيل للرازي، وكشف المعاني لابن جماعة. من العلوم أيضا أيها الأحبة الوجوه والنظائر. ما الفرق بينهما؟ الوجوه والنظائر. الوجوه أن تأتي كلمة في القرآن بمعاني مختلفة، مثل أمة أتت بمعنى جماعة، وأتت بمعنى فرد، إن إبراهيم كان أمة، وأتت بمعنى وقت، وأتت بمعنى ملة وقبيلة، كل لفظ بحسب السياق. هذا الوجوه. النظائر ما هو؟ النظائر هي أن تأتي يعني آية فتورد نظائرها وشبائها من الآيات التي وردت في الموضوع. مثلا آيات الصلاة هذه نظائر، آيات الصيام هذه نظائر، وهكذا. فالنظائر هي الآيات ذات الموضوع الواحد، والوجوه هي لفظة واحدة جاءت بمعاني مختلفة. هذا الحقيقة باب عظيم لمعرفة تفسير كتاب الله عز وجل، وفيه كتب، من أهمها كتاب الوجوه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، وكتاب الوجوه والنظائر للدامغاني أيضا كتاب جيد. وقد ذكر أهل العلم في أهمية هذا العلم، قال مقاتل: لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها. ومن الأنواع أيها الأحبة الأمثال في القرآن، من علوم القرآن الأمثال في القرآن. والله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعقل الأمثال ومعرفة دلالاتها وهداياتها ودروسها علم عظيم، ولهذا قال الماوردي: من أعظم علوم القرآن علم الأمثال. وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، وهي قسمان: الأمثال الصريحة، مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، صريح واضح، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، صريح. الكامنة وهو المستنبطة من القرآن، مثل في القرآن دل على أن خير الأمور الوسط، آيات تدل على أن خير الأمور الوسط، مثل قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لا فارض ولا بكر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. كل هذه الآيات تدل على الوسط في الأمور، وهكذا. إذن هي الأمثال نوعان، والثاني حقيقة باب واسع في الاستنباط والتقعيد من القرآن والرجوع إلى القرآن في ضرب الأمثال وربط الحياة بها. من أنواع أيضا من الأنواع أيها الأحبة أقسام القرآن، وهذا باب عظيم تحدث فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، فأبدع في كتاب أقسام القرآن. والله عز وجل أقسم بنفسه وأقسم بالمخلوقات، وأقسم بالمخلوقات كثيرة: الشمس والقمر والليل والضحى والفلق والفجر والعصر وغير ذلك. وهذه الأقسام لها دلالات نفيسة وعظيمة. إيش المناسبة بين مثلا والعاديات ضبحة إلى قوله إن الإنسان لربه لكنود؟ ما المناسبة بين القسم وجواب القسم؟ المناسبة أن الله تعالى أقسم بالخيل إشادة بها وذم هذا الإنسان الذي لم يعرف قيمته في قوله إن الإنسان لربه لكنود، كان يقول انظر هذا الحيوان عرف قدره وحكمة خلقه وأنت لم تعرف حكمة خلقه. إذن معرفة القسم وجواب القسم هذا بديع في فهم كتاب الله عز وجل. من العلوم أيها الأخوة العلوم المستنبطة، وقد أطال فيها صاحب الإتقان السيوطي رحمه الله تعالى يعني طويلا، العلوم المستنبطة من القرآن، ويدخل فيها يعني يدخل فيها العلوم المستنبطة العلوم متعلقة بالفقه، متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالتربية، متعلقة بشؤون الحياة، استنبطت من القرآن. ولا شك أن القرآن فيه كل شيء، لقول الله عز وجل تبيان لكل شيء، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أراد العلم فليثور القرآن. ويقول أحد العلماء ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله عز وجل. من العلوم أيها الأحبة أيضا المهمة الإعجاز القرآني، وهو أنواع: الإعجاز البلاغي والإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي الحديث الآن الذي توسع فيه، وربما أنهم يعني أخرجوا كتاب الله عز وجل من كونه هداية إلى كونه اكتشافات ويعني مظاهر علمية، وهذا الحقيقة يعني ربما أقول أنه لا يناسب مع مقاصد القرآن في كونه هداية للناس. نعم قد يناسب مع الكفار في المشركين في إثبات حقائق، في إثبات إعجاز القرآن وسبقه. نعم من المناسبات أيضا نختصر من أنواع العلوم القرآن علم نفيس جدا جدا، وفيه يعني من دخله فقد وجد ثروة، وهو باب من يقوله المناسبات. هذا من أبدع أبواب علوم القرآن، يعني جعلته في الختام هو وغيره. قال الرازي أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط، الروابط بين الآيات، الترتيبات لماذا قدم كذا على كذا، روابط بين السورة والسورة أو افتتاح السورة بخاتمتها. حقيقة يعني باب واسع، يعني خل أذكر لكم مثال: آيات الطلاق جاء فيها في وسطها أو في نهايتها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من مناسبة؟ نعم عبد الله محمد طيب اهتمام أمور الآخرة مع الدنيا، يعني كأنه انتشلهم من مشكلاتهم الداخلية إلى العلاقة مع الله عز وجل، أو كأنه قال إذا أردتم العلاج فعليكم بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع الصلاة. ويعني هذا أيضا يشير إلى أنكم لا تشغلكم مشاكلكم عن الصلاة أو عن عبادتكم لله عز وجل. من أفضل الكتب في المناسبات طبعا كتاب الرازي، وإن كان فيه يعني أشياء أخرى ككلام يعني من توسعه في الكلام وغيره، في كتاب جميل ونفيس في هذا اسمه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير، رائع ونفيس. وكتاب تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور للسيوطي، كتاب نظم الدرر للبقاعي، إلا أن فيه تكلف واسع. من العلوم أيها الأحبة العلوم الجديدة المتجددة النفيسة في علوم القرآن والتي توصلك مباشرة إلى الهدايات هي علم مقاصد القرآن. مقاصد القرآن سبحان الله هذا علم عظيم غفل عنه كثير من الباحثين. مقاصد القرآن أيها الأحبة تعني أن القرآن أنزل لمقاصد، من أعظمها أعظم مقصد لكتاب الله عز وجل هو التعريف بالخالق، التعريف بالله. تصور لو أنك تقرأ القرآن لتتعرف على الله، في كل آية، في كل آية تعرفك بالله عز وجل، لكان ذلك عظيم. من مقاصد القرآن إصلاح شؤون البشر وتنظيم حياتهم وحقوقهم، من مقاصد القرآن ربط الناس بالآخرة وانتزاع قلوبهم من الدنيا، انتزاع الدنيا من قلوبهم ويعني تعلقها بالآخرة. من مقاصد القرآن أيها الأحبة بناء البشرية والعمران في الأرض. من مقاصد القرآن التزكية، تزكية النفوس وتنمية العقول. كل هذه مقاصد عظيمة في الكتاب الله عز وجل، حينما ننتبه لها وننظر إليها فإنها مفتاح عظيم. من المقاصد مقاصد السور، وهذا باب عظيم جدا لمن وفقه الله تعالى، فإن مقصد السورة يفتح لك الطريق إلى فهمها. حينما جعلنا سورة الفاتحة في العبودية، فإن أولها في التعريف بالمعبود، وسطها في الاعتراف بالعبودية له، وآخرها في سؤال الطريق الصحيح في هذه العبودية والسلام من طريق المخالفين. وهكذا فإن طريق المقاصد أيها الأخوة طريق عظيم. أختم بباب عظيم جميل جديد، وهو ما بدأت الآن، بدأ الشباب وبدأ الجيل يهتم به، ولم يذكره عامة أصحاب كتب، لم يذكره أصحاب كتب علوم القرآن، وهو باب التدبر، وهو من علوم القرآن وتدارس القرآن. لم أجده في كتاب من الكتب التي ذكرتها. باب يعني العيش مع كتاب الله هداية وتزكية وإصلاحا وتذكيرا وتنمية. باب النظر لكتاب الله عز وجل لما يريده الله ليتدبروا آياته. وهذا الحقيقة يحتاج إلى دورة خاصة، وقد كان من المقترح حقيقة، كان من المقترح في هذه الدورة أن يكون هناك مفاتيح أو مدخل لتدبر القرآن، ولكن لعله إن شاء الله تعالى في دورة أخرى. إلا أنني أحيلكم إلى كتب التدبر التي الآن انتشرت والمهتمين فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه على الوجه المطلوب، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الفهم والاستنباط والمعرفة، وأن يرزقنا وإياكم الهداية بكتابه، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.